بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين، آمين. ويجب له تعالى أن يكون مخالفا في ذاته وصفاته لكل ما من سواه من الحوادث، لكل ما سواه من الحوادث. إذن يجب له تعالى أن يكون مخالفا في ذاته وصفاته لكل ما سواه من الحوادث، وإلا لكان حادثا مثلها، لأن كل ما سواه من الحوادث فهو حادث. فإن ماثل الله سبحانه وتعالى، فإن كان الله سبحانه وتعالى مماثلا لهذه الحوادث فقد اشترك وإياها في حكم واحد، وهذا باطل، لأن الحادث مفتقر والله سبحانه وتعالى غني، والمفتقر لا يكون غنيا. قال رحمه الله يعني أنه لما تقرر بالبرهان القطعي فيما سبق وجوب القدم والبقاء له تعالى، لزم أن تكون ذاته العلية وصفاته المرتفعة ليستا من جنس الحوادث قطعا. لا يجوز أن تكون صفاته ولا ذاته من جنس، يعني من حقيقة الجنس، هنا المقصود به الحقيقة، ليس لا يجوز أن تكون مندرجة في الحقيقة تحت، يعني في الحقيقة مع غيرها، مع حقائق الحوادث في حقيقة واحدة، لا يجوز أن تكون مندرجة تحت حقيقة واحدة. يعني هذا هو مفهوم التماثل، وسيأتي ذكر معناه قريبا إن شاء الله تعالى. قال فيستحيل على ذاته وصفاته الجرمية والعرضية. الجرمية والعرضية ذكرنا سابقا ما مفهوم الجرم وما مفهوم العرض، وكل لازم من لوازمها المقتضية للحدوث. لاحظ دقة عبارته، قال ويستحيل أيضا كل لازم من لوازم الجرمية وكل لازم من لوازم العرضية المقتضي للحدوث. لماذا قال المقتضي للحدوث؟ لأن بعض اللوازم ليست مقتضية للحدوث وبعضها مقتضي للحدوث، فالمستحيل على الله سبحانه وتعالى ما كان مقتضيا للحدوث، ما كان مقتضيا للحدوث. مثلا وسيأتي إن شاء الله مثال ذلك والفرق بينهما. مثلا العرب في الحوادث، بعض الأعراب تقتضي الحدوث وبعض الأعراب تقتضي إيش؟ لا تقتضي الحدوث، لا تقتضي الحدوث. إذا نظرنا مثلا في العلم، في علم الإنسان، فالعلم من حيث كونه حادثا فهو مقتضي للحدوث. العلم الذي يحصل في الإنسان من لوازمه الافتقار، فهو من حيث أو من جهة كونه حادثا فهو مقتضي للحدوث. فيجب أن نقول إن علم الله ليس حادثا، هذا رقم واحد، لأنه لو كان حادثا كعلم البشر، يعني يعلم الأشياء عند حصولها أو بعد حصولها كما من شأن البشر أن يعلموا الأشياء، إذا قلنا ذلك فإن هذا يقتضي حدوث صفة من صفات الله، وحدوث صفة من صفات الله تقتضي حدوث ذاته. إذا حدوث علم لله سبحانه وتعالى هذا أمر محال غير جائز. إذا من العلم وإن كان أصلا في حقيقة صفة كمال، إلا أن بعض لوازمه الحاصلة الثابتة له عند البشر لا يجوز أن نثبتها لله سبحانه وتعالى. لذلك فارق أهل السنة غيرهم ممن قال بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء عند حدوثها، أو إن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء مستحدث، يعني مستأنف، وهؤلاء هم القدرية ومن وافقهم، حيث قالوا لا قدر يعني لا علم قديم، والأمر أنف يعني مستأنف، يعني والعلم يستأنف استئنافا، يعني عندما تحصل الأشياء إيش؟ يعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء. وهؤلاء هم الذين رد عليهم أئمتنا مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، حيث كان يناظر حفصاً الفرد مثلا، ويعني يناقشه في حضرة بعض أكابر العلماء من طلابه. إن شاء الله إذا تذكرت في درس قادم سنحضر لكم بعض المناظرات. الإمام الشافعي كان إماما كبيرا، وكان يناظر مثل هؤلاء في حضرة طلابه، وكان أحيانا يستدعي هؤلاء استدعاء ويطلب منهم السؤال ويناظرهم أمام طلابه لكي يعلم طلابه كيف يناظرون الخصوم. نعم، أنا يعني إن شاء الله سأحضر لكم شيئا من ذلك. هذا الإمام الشافعي كان يناظر حفص الفرد، ثم يلتقي حفص الفرد مع بعض تلامذة الإمام الشافعي مثل المثني في المسجد بعد أن تنتهي المناظرة، ويقول له مثلا أراد إمامك أن يقتلني، ليش؟ لأنه ألزمه بالكفر أو ألزمه بمخالفة أهل السنة والجماعة وغير ذلك. ثم يصلي في المسجد ويلتقيان مع بعضهم البعض، ثم يرجع أيضا ويناقش الإمام الشافعي. هكذا صار هؤلاء أئمة. الإمام لا يكون إماما لمجرد أنه يحتجب عن الناس ويقول لا أناقش هذا ولا أناقش ذاك ولا أرد على هذا. لا، الإمام يكون إماما إذا تصدى للخصوم وأرحمهم وأقام عليهم الحجة. هذا هو الإمام، هذا هو الإمام الذي يحتج به، وهذا هو الإمام الذي يقتدى به. وهكذا كان سائر العلماء. انظر مثلا إلى الإمام مالك، مواقفه من كثير من المتبعة أو مواقفه من السلاطين أو مثلا الملوك أو السلاطين الذين كانوا في زمانه، حيث أبى أن يفتي بإجازة مثلا طلاق المكره لئلا يتوصل إلى من ذلك إلى إجازة بيعة المضطر. واضح إن شاء الله؟ رفض أن يفتي بجواز طلاق المكره على الطلاق لئلا يتوصل من ذلك إلى تصحيح بيعة المضطر، حيث إن بعض الخلفاء كانوا يضطرون الناس اضطرارا إلى بيعتهم، فلكي لا تقام عليه الحجة رفض ذلك، فلذلك جلد على هذه الفتوى. والمقصود ليست هذه الفتوى، المقصود ما ينبني عليها. والإمام أبو حنيفة طبعا محنه التي تعرض لها كثيرة جدا، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضا كانت محنه عظيمة. هؤلاء صاروا أئمة لأنهم تصدوا للمخالفين، لم يمكثوا، لم يقعدوا في بيوتهم، لم يحتجبوا عن الآخرين، بل تفضوا له، تفضوا لمن خالفهم، فبذلك استحقوا الإمامة، بذلك استحقوا الإمامة. وهكذا طبعا أكابر العلماء مثل الإمام الجويني والإمام الباقلاني والإمام الرازي وغيرهم من أكابر علماء أهل السنة، كل هؤلاء لو صفيتم سيرهم لرأيتم أن أحدا منهم لم يصبح إماما إلا لتفضيه للخصوم بعد إتقانه العلوم. طبعا يتصدى للمخالفين، فبذلك تستوثق يعني إمامته عند الناس. إذا الآن نرجع إلى مسألة العلم. قلنا إن بعض جهات العلم تستلزم إيش؟ الحدث. فمن هذه الجهة يستحيل التماثل بينها وبين صفة الله سبحانه وتعالى. لكن العلم من جهة أخرى، يعني من حيثية أخرى، يستلزم انكشاف المعلوم. لاحظ، إذا حصل العلم في الإنسان فيستلزم ذلك إيش؟ انكشاف المعلوم. هل انكشاف المعلوم يستلزم الحدث؟ من حيث أنه انكشاف، مش من حيث أنه حادث. لا. قطعا لا. إذا أثبتنا العلم لله فإننا نثبته لله علما كاشفا عن المعلومات قديما، علما قديما كاشفا عن المعلومات، فبهذا يخالف علم المخلوقين. وأما الجهة التي اشترك علم الله وعلم المخلوقين بها، وهو التمييز بين تمييز المعلومات وكشفها وانكشافها، فهذا لا ضير فيه، لا ضير فيه، ولا يستلزم التشبيه، ولا يستلزم التعطيل، ولا يستلزم الافتقار في حق الله سبحانه وتعالى، كما سيتضح إن شاء الله زيادة اتضاح في المباحث التالية. هل يجوز قياس العلم صفة الإنسان الأخرى على من دعوه من صفة الله تعالى في العين واليد؟ قد كما ذكرنا هذه الصفة. لا طبعا، هذا مما سيأتي أيضا بيانه، لأنه يوجد فرق بين صفة اليد وصفة العلم، يعني أو مدلول كلمة اليد ومدلول كلمة العلم، يوجد فرق. فأيضا هناك جهة تغاير أخرى بين الألفاظ مثل اليد والعين والوجه وغير ذلك، وبين العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. وأيضا هذا وجه من وجوه تفريق علماء أهل السنة بين هاتين المجموعتين من الصفات، بين العلم والقدرة والإرادة وسواها، وبين الوجه والعين واليد وسواها، وسيتضح إن شاء الله ذلك. إذا قال: فيستحيل على ذاته وصفاته الجرمية والعرضية وكل لازم من لوازمها المقتضية للحدوث. عرفنا ما معنى قوله وكل لازم من لوازمها المقتضية للحدوث؟ قال: كالمقادير. هذا وصف، يعني مثال على اللوازم التي تقتضي الحدوث. قال: كالمقادير والجهات والأزمنة والأمكنة والقرب والبعد بالمسافة والصغر والكبر والمماسة والحركة والسكون. كل هذه الأمور هي من صفات الأجرام أو الأعراض المقتضية للحدوث. فكل هذه الأمور لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بها. كل هذه الأمور، كل واحد من هذه الأمور وكلها جميعا يعني لا يجوز أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها. قال إذ لو اتصفت ذاته العلية أو صفاته المرتفعة بمماثلة الحوادث لزم أن يكون حادثا. لو اتصفت ذاته أو صفاته جل شأنه بمماثلة الحوادث لزم أن يكون حادثا مثل الحوادث. واضح إن شاء الله. قال أما لزوم حدوثه في مماثلة ذاته للحوادث، يعني هو قال قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى إذا ماثلت ذاته الحوادث يصبح حادثا، وإذا ماثلت صفاته الحوادث يصبح حادثا. فقال كيفية وبيان توضيح لزوم الحدوث في مماثلة ذاته للحوادث، يعني كيف أن ذاته إذا قلنا إن ذاته تماثل الحوادث من أين يلزم الحدوث؟ ما هو وجه تقرير وبيان لزوم الحدوث إذا ماثلت ذاته ذوات المحدثات؟ قال أما لزوم ذاته الحوادث في مماثلة ذاته، أما لزوم حدوثه في مماثلة ذاته للحوادث فظاهرا. إيش يعني فظاهرا؟ واضح الحادث حادث انتهت، يعني هي فعلا واضحة. لو قلنا إن ذات الله سبحانه وتعالى مثل ذات المخلوقات وقلنا إن ذات المخلوقات حادثة فيستلزم ذلك بالضرورة أن تكون ذاته جل شأنه حادثة، وهذا محال. إذن لا تماثل بين ذات الله وذات المخلوقات. قال وأما لزوم حدوثه، يعني حدوث الله سبحانه وتعالى في مماثلة صفاته للحوادث، هذا القسم الثاني والشطر الثاني من الكلام السابق. قال فإنه لما لزم حينئذ أن تكون صفاته حادثة والذات يستحيل عروها عن الصفات، حسب القاعدة السابقة إنه إذا كانت الذات متصفة بصفات والصفات لا تنفك عن الحدوث فالذات أيضا حادثة، كل ما لازم الحادث فهو حادث، كل ما لا ينفك عن الحوادث فهو إيش؟ حادث. هذه قاعدة مضطردة. قال فإنه لما لزم حينئذ أن تكون صفاته حادثة والذات يستحيل، يعني الواو هنا واو إيش؟ واو الحال، والحال أن الذات يستحيل عروها عن الصفات، والحال أن الذات يعني والحال أن الذات يستحيل عروها عن الصفات لزم أن تكون الذات حادثة مثل صفاتها. يعني إذا قلنا إن الصفات حادثة وقلنا مع ذلك أن الذات لا تنفك عن الصفات فيلزم أن تكون الذات حادثة، فهذا هو بيان كيف أن الحدث يلزم ذات الله سبحانه وتعالى إذا قلنا إن صفاته حادثة. قال لأن ملازم الحادث حادث ضرورة، لأن ملازم الحادث حادث ضرورة، هذه قاعدة، ما لازم الحوادث فهو حادث، ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، صح؟ ما لازم الحوادث فهو حادث، يعني ما لا يوجد إلا باتصافه بالحوادث فهو حادث، لأنه لا يوجد إلا ملازم الحادث، هو الحادث الحادث، فملازمه إيش؟ حادث. قال وهذا معنى قولنا وإلا لكان حادثا مثلها، أي وإن لم يكن مخالفا في ذاته وفي صفاته للحوادث بل كان مماثلا للحوادث فيهما أو في أحدهما، فيهما أو في أحدهما لزم حدوث ذاته على كل تقدير من ذلك، وبالله تعالى التوفيق. واضح إن شاء الله؟ نعم تفضل. لماذا ذكر كلمة المماثلة لم يذكر المشابهة؟ المماثلة المقصود بها هنا تحقيق التشابه في الذاتيات، يعني هو يتكلم على التساوي في الصفات الحادثة، التساوي في الصفات الحادثة وليس مجرد التقارب فيها. فهو يتكلم عن أمر مثلا أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى مثل الحوادث، واضح إن شاء الله، مثل في إيش؟ في أمور معينة بسيطة جدا، في أمور واضحة محددة، مثل أن تقول هل الله سبحانه وتعالى مثل الحوادث؟ بتقوله في إيش؟ بتقوله في الجرمية، يعني في الجسمية. إيش يعني معنى في الجرمية؟ يعني في كونه في كون ذاته مثل، لاحظ كيف؟ مش تشبه، مثل، لأنه إحنا نتكلم عن شيء معلوم، عن شيء معلوم لدينا وهو الجسم. فأنت محل كلامنا في أن الله سبحانه وتعالى هل هو مثل الجسم؟ لا. مش أنه يشبه الجسم؟ لا. واضح؟ طب يشبه بإيش؟ يعني هل هو مثله أم قريب منه؟ طب إذا قلت قريب منه ما هو وجه القرب وما هو وجه البعد؟ بتصير تتكلم عن القرب هذا، لأنه هذا القرب أو الشبه ليس تماثلا تاما، لاحظ كيف المسألة؟ فإحنا نتكلم على التماثل بين الذات وبين الصفات في ذاتيات هذه المعاني، يعني في أصل الجرمية، في أصل الحدود، في أصل هذه الأمور، التساوي في هذه الصفات في المهيات. التشابه بنفس الطريقة ممنوع، لأن التشابه إما أن يكون بناء على الكناية والتقريب، وهذا لا إشكال فيه من باب المجاز يعني، أو يكون بمعنى التساوي، بمعنى التساوي وهو معنى التماثل. فإذا أريد بمعنى التماثل فلنقل كلمة التماثل، لأن التشابه فيها إشكال بصير، واضح كيف المسألة بصير، لأنه أنا أردت إنه يعني أقول لك إنه أنا أردت المعنى الفلاني أو أردت معنى الفلاني، واضح المسألة. لكن التماثل العلماء بيستخدموها لأنها تفيد معنى واحدا أكيدا يعني واضحا ميزا جزم، خلص أنت تقول بعدم التماثل، أنت تقول بعدم التماثل. هذا لا يستلزم تجويز التشابه، واضح كيف المسألة، لأن التشابه كما قلنا التشابه يحتاج إلى وجه شبه. تحديد التشابه بوجه الشبه، اتحاد هاتين الجهتين ينتج التماثل، وضحت كيف المسألة. يعني انت تقول هذا كاف الأثر في ايش؟ ايوه في وجه الشبه اللي هو في القوة، اذا كأنك تقول هذا مماثل للأثر اذا بينت وجه الشبه، وضحت كيف المسألة. هذا زيد كالأثر، كالأثر في ايش؟ لاحظ هذا تشبيه، تشبيه يحتاج الى وجه الشبه. اقتران التشبيه بوجه الشبه كأنه يصبح من باب التماثل. لذلك علماء البلاغة قالوا إيش؟ إن هذا التشبيه هذا يراد به عندما تقول زيد أثر، يراد به أنك تريد أن تقول مثلا إن زيدا صار فردا من أفراد الأسد، صار فردا من أفراد الأسد يعني مشاركا لها في حقيقتها، أي إنه مثلها، أي إنه إيش مثلها. وهذا هو المقصود بالتشبيه مع ملاحظة وجه الشبه، يعني في الجهة التي منها الشبه هو مثلها، فإذا هو صار مماثلا. فالكلام على التشابه والتماثل مشتركات يعني على حد سواء، إذا هذا جائز هذا جائز، وإذا هذا بطل وهذا باطل بملاحظة وجه الشبه. نعم شوف، ممكن أن يقول الإنسان بأن هناك ذات وهذه الذات بعد فترة اكتسبت هذه الصفات، بمعنى أن يكون الذات كانت عالية عن الصفات ثم اكتسبت هذه الصفات. هذا ما ذنب إذا عمل، يعني هل تكون ملازم؟ جميل جدا. هذا سؤال يعني كثير من الناس أو بعض الناس في هذا الزمن قد يعني يستشكلون هذا السؤال، يقولون لما لا نقول أن الله سبحانه وتعالى كان أصلا لم يكن متصفا بصفة معينة ثم اتصف بها، ثم اتصف بها. ما الجواب عن هذا السؤال؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ نعم، بارك الله فيك. باختصار نقول له يلزم النقص هو في الحقيقة، نقول له هناك إذا أنت أجزت أن تعرف ربك في حالتين، حالة لم يكن متصفا فيها بالصفة، وحالة كان متصفا فيها بالصفة، بغض النظر أي حالة سبقت الأخرى، أي واحدة سبقت. فبنقول له أي حالة من الحالتين أكمل من الأخرى؟ يستحيل أن تكون الحالتان متساويتين، هذا مستحيل قطعا. إنك تقول كان قبل اتصافه بالصفة كاملا وبعد اتصافه بالصفة كاملا، طب هو معنى الصفة؟ ما هي فائدة هذه الصفة أيضا التي اتصف بها؟ إذا يستحيل أن تكون هاتان الحالتان متساويتين، إذا لا بد من التمايز بين هاتين الحالتين، واحدة هو فيها أكمل من الأخرى. إذا ثبت لنا إقامة الدليل على هذا المدعي أن صفة أن حالة من هاتين الحالتين كان الله سبحانه وتعالى فيها أكمل من الأخرى، إذا هو في الحالة الأخرى إيش؟ أنقص من الأخرى، إذا هو جوز على الله سبحانه وتعالى أن يكون في بعض أحواله متغير. بارك الله فيك، أنقص منه في بعض أحواله الأخرى، إذا صار التغير. هذا معنى الحدث، وهو أصل دليل الحدوث العالم اللي هو التغير، إذا هو يستلزم النقص. إذا ادعى الخصم أنه في الصفة التي اتصف فيها كان أكمل، فهو في الحالة الأولى كان أنقص، وإذا ادعى العكس كان في الحالة الثانية أنقص، وهذه يسميها العلماء بحجة النقص والكمال. عند الأشاعرة يسمونها حجة النقص والكمال، يعني يتم الجواب عن هذا السؤال وإبطال أصل الإشكال بلفت أنظار السائل إلى أن حالة من الحالتين لم تكن موجودة هذا التغير، من جهة أخرى حالة من الحالتين أكمل من الأخرى. وهذا محال أن يكون الله سبحانه وتعالى في بعض أحواله أكمل منه في أحوال أخرى. واضح إن شاء الله؟ نعم. ايش الدليل على انه الصفه دائما؟ لا هو مش سؤاله، هو سؤال وجاوبنا عليه، لكن هذا سؤال اخر قد يسأل، صح؟ يعني هو سؤال واعتقد جاوبنا عليه على سؤالك، هو سؤال كامل في محله، لكن هنا سؤال اخر انه هل يجوز ان تنفك الصفه عن الذات؟ هيك سؤال، صح؟ هذا غيره، بس وان كان في وجه شبه على فكره، لكن هو سؤاله في محل اخر. بنقول مفهوم الصفة، مفهوم الصفة لا يمكن إلا أن تكون الصفة بالذات، لا يمكن للعقل أن يستوعب ويصدق بصفة بلا موصوف. بس باختصار لو كانت الصفة قائمة بنفسها لصارت ذاتا، وهذا يستلزم قلب الحقائق بالضبط. هذه هي المسألة. هذا سؤال أيضا يسأل، يعني كثير من الناس يقولون لما لا يجوز أن فمو إذا انفكت الذات عن الصفة هل بقيت موجودة؟ إذا بقيت موجودة صارت ذاتا وليس الصفة، والأصل أنها صفة وليس الذات. هل صارت معدومة إذا تقول أن صفة الله معدومة؟ هذا باطل أيضا، وهكذا. يعني كثير من الإشكالات أيها الإخوة بقليل من النظر فقط في علم التوحيد تنحل الإشكالات التي فيها، تنحل. يعني الإنسان يعني كيف تحدث يعني ما يسميه علماؤنا بالبدعة أو أصحاب الهوى، يعني إيش؟ لأنهم لا يلتفتون إلى بعض الاستدلالات الواضحة. واضحة مثلا لما الإنسان يتمعن في مثل هذه الأمور، لما يدرب نفسه على التفكير في مثل هذه الأمور، والإنسان يجب عليه أن يفهم العقائد، العقائد هي أصل من أصول الدين، لكن إذا غفل عنها أو عزف عن تعلمها صار أي إشكال أدنى إشكال يزلزل نفسه. لما لا يقول كذا؟ لماذا لا يقال كذا؟ بصير عنده إشكالات عديدة جدا، يزود كل الأمور، يزود كل الأمور، وبعد ذلك بصير الترجيح عنده بلا مفوه وبلا قاعدة مفترضة. فلذلك العلماء يدرسون علم التوحيد، يكتبون في علم التوحيد لكي تنضبط نفوس إيش الناس. والله سبحانه وتعالى الموفق. نعم. احنا هنا لحد الان ما ذكرنا يعني وجه الخلاف في المعتزله، لكن نذكره باختصار لانه انا عارف يعني عندما يعني اشرح كتاب احاول قدر المستطاع اني ان لا اذكر مساله غير مذكوره في المتن او في الكتاب لئلا يحصل التشتيت. يعني مثلا في السنوسيه ام البراهين مثلا مذكوره هذه المساله فنشرحها هناك مثلا ونعطيها اهتمام خاص. هنا بما انك سألت بس بنحكي المعتزلة قالوا لا توجد صفة معنى، لا توجد صفة معنى هي زائدة عن مفهوم الذات. كل الصفات فمفهومها يعني مفهوم ما تصدق عليه هي عين مفهوم الذات ولا زيادة بين الصفة والذات. واضح؟ واضطروا للقول بأن الصفات هي عبارة عن اعتبارات بين الذات وبين ما تتعلق بها هذه الصفات. بس باختصار هذا الأمر. طبعا عليهم ردود عديدة جدا وليس هذا موطن الكلام عليها. واضح إن شاء الله. بس هذا باختصار. أنا هاي المسألة عارفة بس أنا بدي كيف يعني كيف حجتهم باطل في درس آخر إن شاء الله أو إذا صار في مجال نتكلم عليها. يعني هذا مش محله يعني. خلاص بارك الله فيك. أنا بحكي لك، أنا بقول لك إنه نكتفي بس بالبيان المسألة، أما الرد عليها ففي موضع آخر إن شاء الله. ما في إشكال. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ويجب له تعالى أن يكون قائما بنفسه. إيش يعني قائما بنفسه؟ القيام المقصود به هنا ثابتا يعني موجودا، يعني غير أيوة مستغنيا، غير متوقف وجوده على غيره. بالضبط، هذا هو القيام بالنفس، غير محتاج يعني نفي الاحتياج. قال: ويجب له تعالى أن يكون قائما بنفسه، أي شرحها الإمام السنوسي، شرح أي كلمة تفسير، صح؟ هو حرف للتفسير. أي قال ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل والفاعل. هذا هو معنى القيام بالنفس، يجب أن يكون ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل، غنيا عن الفاعل، غنيا عن المحل و الفاعل يعني ايش هو؟ وغنيا عن الفاعل، صح؟ اذا اول شيء لكي يكون قائما بنفسه، قائما بنفسه يجب ان يكون ذاتا، لان الصفة لا تقوم بنفسها، هذا اصل معنى القيام بالنفس، يجب ان يكون ذاتا. هل الذات عارية عن الصفات؟ لا، بل يجب ان يكون متصفا بالصفات. هذا اساس القيام بالنفس، هذا اساس معنى القيام بالنفس. لكي يكون قائما بنفسه يجب ان يكون ذاتا، لانه لو لم يكن ذاتا لكان صفة، والصفة لا تقوم بنفسها. واضح؟ طيب اذا كان ذاتا فهل هذه الذات غير متصفة بالصفات؟ قال لا، بل يجب ان تكون، ان يكون ذاتا متصفة بالصفات. هذا هو الاصل الذي يدل عليه مفهوم القيام بالنفس. ثم قال ماذا؟ قال غنيا عن المحل والفاعل، غنيا عن المحل والفاعل. ثم شرع ايش يعني المحل؟ مكان او اي شيء، يعني هو كيف نقول ان الصفة لابد في قيامها، لابد من قيامها في الذات، في محل وهو الذات. كذلك يستحيل ان تكون هذه الذات محتاجة الى شيء تقوم به، لا عرش ولا فرش ولا جسم ولا حيز ولا شيء اخر. الذات قائمة اي موجودة بنفسها، ثابت وجودها بنفسها، لا يثبت وجودها بأن تقوم في غيرها. واضح كيف المسألة؟ فهي قائمة بنفسها، أي مكتفية في الوجود بنفسها. قال إذ لو كانت، وأما كونه غنيا عن الفاعل فهو واضح، لأنه لو كان محتاجا لفاعل لكان مخلوقا، يعني فاعل يعني موجود، وهذا باطل بالبداهة. قال إذ لو كان في محل لكان صفة، إذ لو كان في محل لكان صفة كما ذكرنا، فيلزم أن لا يتصف بالصفات الوجودية ولا لوازمها. الصفة لا تتصف بصفة، إذ لو قبلت الصفة صفة وجودية لزم أن لا تعرى عنها صفة كذاب، لزم أن لا تعرى عنها صفة كذاب، وذلك يستلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود، ولو كان محتاجا إلى الفاعل لكان حادثا وهو محال. يعني لو كان صفة لاتصفت هذه الصفة بكل الصفات، كما قلنا إن الذات لما كانت يصح أن تتصف بالصفات الكمال فوجب أن تتصف بجميع هذه الصفات، فكذلك لو قلنا إنه صفة فوجب أن تتصف هذه الصفة بجميع الصفات، فيكون العلم قدرة والقدرة علما والإرادة علما وقدرة وهكذا. وهذا يعني عبارة عن إيه؟ يعني خبط، يعني نوع من التخالط في الاستدلال، كلام غير مفهوم بصير. ثم قال رحمه الله في شرح هذه العبارة: اعلم أن هنا مقدمتين باطلتين يعتقدهما العقل الناقص تبعا للوهم الفاسد. لاحظوا كلام الإمام السوسي هنا في هذا الكتاب، أنا ذكرت في المقدمة بعض ميزات هذا الكتاب، أنه يذكر القواعد الكلية في علم التوحيد. هذه مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور الكثيرة في هذا الكتاب ليست موجودة في كتاب شرح أم البراهين في الحقيقة، مع أنه موجود هناك أيضا معاني لطيفة جدا، لكن بهذا النمط بهذا الأسلوب غير موجودة، وهذه من ميزات هذا الكتاب في الحقيقة. قال اعلم أن هنا مقدمتين باطلتين يعتقدهما العقل الناقص. لاحظ وصف العقل بالنقص، العقل الناقص. كيف يعني العقل الناقص؟ عقل ناقص، ايش يعني عقل ناقص؟ يعني عقل غير مدرك لحقيقة المعلومات، لكامل الامور على ما هي عليه، فهو ناقص. يعتقدهما العقل الناقص، لماذا يعتقدهما؟ يعني لماذا يعتقدهما حقا؟ يعني قال تبعا للوهم، هو اصلا سبب نقصه اتباعه للوهم، سبب نقصه اتباعه للوهم، والا لو تعرى عن الوهم، لو انفك عن الوهم لأدرك الأمر على ما هو عليه، فلم يصبح ناقصا في مجاله في حدوده. يعني واضح إن شاء الله. قال إذن هذه الأحكام، هذه القواعد التي ينبه إليها الإمام السنوسي هنا، إنما يعتقدها الإنسان بناء على الوهم وليس بناء على العقل المحض. واضح؟ نعم، الوهم الفاسد طبعا، حتى الوهم الفاسد، لأن بعض الأوهام تكون مطابقة للعقول. واضح؟ بعض الأوهام تكون مطابقة للعقول، لكن يقال الوهم الفاسد، هذا الفاسد إما أن تكون إشارة إلى أنه الوهم منه ما هو فيه حق ومنه ما هو باطل، أو أن الوهم في أصله فاسد. واضح؟ لكن الأقرب هنا لأنه بعض الأمور المتوهمة صحيحة، وإن كانت متوهمة يعني، وإن كانت يعني متخيلة متوهمة، لا يعني لا لا يبعد أن تكون صحيحة، لكن بعض الأمور باطلة، فإذا اتبع العقل الوهم في كل شيء فإنه يتبعه في فساده أيضا. قال اعتقاد هذه المقدمة، قال إحداهما أن كل ما ليس بجرم، يعني بعض الناس يعتقدون هذه العقيدة أن كل ما ليس بجرم قديما كان أو حادثا فهو صفة. بعض الناس يقولون هذا، كل ما ليس بجرم، يعني إيش ما معنى الجرم؟ الجسم، الجسم سواء كان أو الجوهر الفرد، بس إحنا قلنا إنه تجاوزا فنقتصر على تفسير الجرم بالجسم بعد أن نبهنا إلى إنه الجرم منه ما هو فرد ومنه ما هو إيش مركب. فلنقول إذن إن الجرم هنا هو الجسم بناء على هذا الاصطلاح الذي اقترحناه. قال بعض الناس يتوهمون أن كل ما لم يكن جسما يعني جرما فيجب أن يكون إيش صفة، سواء كان هذا الجرم كل ما ليس بجرم سواء كان قديما أو حادثا، فحكمهم في هذا حكم واحد في القديم والحادث. قالوا كل ما دل عليه الدليل أنه ليس بجسم فيجب أن يكون صفة، سواء كان هذا الذي دل عليه الدليل قديما أو حادثا، فإن تم الدليل على أنه ليس بجرم فيجب أن يكون إيش صفة. قال ومستند الوهم في اعتقاد هذه المقدمة استقراء الحوادث، يعني هؤلاء الناس حكموا بحكم زعموا أن هذا الحكم حكم عقلي. حاصل هذا الحكم قالوا إن كل شيء ثبت وجوده رقم واحد سواء كان قديما أو حادثا، وثبت أن هذا الوجود ليس جسما فيجب أن يكون صفة. هذا هو اعتقادهم. الإمام السنوسي يحلل حقيقة اعتقادهم، من أين نشأ عندهم الخطأ، من أين نشأ هذا الفساد. ونحن نعلم أن قولهم فاسد لأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وهو قديم، ونعلم قطعا أنه ليس بصفة. فمن أين قلتم إن كل قديم أو كل ما ليس بجرم سواء كان قديما أو حادثا فهو بصفة، وهو اعتقاد باطل، صح؟ فالإمام السنوسي ينبه الناس إلى أنه ما هو منشأ هذا الخطأ، يعني من أين نشأ هذا الخطأ، من أين تسلل إلى عقولهم، من أين تسلل إلى نفوسهم حتى اختلط بالحق واتبعوه. قال ومستند الوهم في اعتقاد هذه المقدمة استقراء الحوادث. استقراء الحوادث، استقراء إيش يعني استقراء؟ ملاحظة الحوادث. الآن سيبين كيف الاستقراء. الفاء هنا في قوله فإن كل ما ليس إلى آخره، الفاء هنا إيش؟ تفسيرية، يفسر كيف هو مستند الوهم. ما هو الاستقراء؟ استقراء الحوادث، فإن فسر هذا الاستقراء كيف حصل عندهم. قال هم استقرأوا الحوادث يعني نظروا في الحوادث، فوجدوا أن كل شيء في الحوادث فهو جسم، فظنوا خلاصة الكلام الذي سوف يذكره، ظنوا أن كل ما هو موجود لا يمكن إلا أن يكون إلا جسما أو صفة قائمة بجسم بناء على استقرائه من الحوادث، فلم يجدوا موجودا إلا جسما أو صفة قائمة بجسم، فاعتقدوا أن هذا الأمر كلي وعام سواء كان في الحوادث أو في غير الحوادث، عمه على غير الحوادث أيضا. استقراءهم على ماذا تسلط؟ على الحوادث، فحصروا الحوادث في أجسام وفي أعراض يعني الصفات. ثم بعد ذلك وهمهم قال لهم هذا الحكم الذي حصلتم عليه عن طريق الاستقراء المتسلط على الحوادث يقاس على غير الحوادث، فإذا كل ما كان من غير الحوادث إذا ثبت أنه ليس بجسم فيجب أن يكون إيش؟ صفة. الآن الانتقال من حكم الاستقراء المتطلب على الحوادث إلى تعميم هذا الحكم إلى غير الحوادث، هل حصل بالوهم أم بالعقل؟ هل حصل بالوهم أم بالعقل؟ بالوهم، ليس بالعقل في الحقيقة. إذ ما هو العقل الذي يقول إن كل ما لم تستقرئه فهو مثل ما استقرأته؟ واضح؟ الاستقراء يقول لك كل ما أدركته بحسك فإما أن يكون جسما أو إيش؟ صفة. الآن ما الدليل؟ ما هو الدليل على أن ما لم تدركه فهو إما أن يكون جسما أو صفة؟ لا يوجد دليل، فهم اتبعوا فقط الوهم في هذا. إذن لا يوجد دليل على أن كل ما لم ندركه فحكمه مثل ما أدركناه، هذا قياس الغائب على الشاهد. اسم. هذا هو التشبيه، نوع من التشبيه. واضح؟ هو احتمال إيه؟ الاحتمال العقلي لا يكفي للبناء عليه. ما هو إحنا بنحتمل كاحتمال وجود إله واحتمال عدم وجود إله، نحتمل كاحتمال كون الإله واحدا وكاحتمال وجود آلهة لو كان فيهما آلهة، احتمال. هذا لو صح قولكم في كثرة الآلهة فلنفرض وجود آلهة أخرى، ولكن لو فرضناها للزم فساد الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، لازم الفساد، لكن لم يلزم الفساد. إذن الاحتمال باطل، إذن لا يكفي الاحتمال لإقامة إيش؟ برهان ونظرية وقاعدة وقانون، لا يكفي مجرد الاحتمال. هذا الأسلوب أيضا كثير من الناس يقترحونه، يعني يتبعونه، يقولوا لما لا يقال كذا، لما لا يقال كذا. طب العلماء قالوا الوهم والذهن يمكن له أن يحتمل ويفرض المحال كفرض، لكن لا يجوز له لمجرد جواز فرض المحال أن يبني على المحال. إذن الفرض هذا نسموه الفرض الساذج، الفرض الساذج، الفرض الأولي هذا اللي هو بناء عليه تقوم النظريات البحث، لما لا يقال كذا فلنفرض أنه كذا بعدين نبحث، ما أو ما أفضى إليه البحث، ما أفضى إليه البحث بالبرهان والدليل هو الذي تقام عليه العقائد، مش مجرد الاحتمال. هذا بسموه الاحتمال النظرة الحمقاء، بسموها علماء المنطق. إما الفرض الساذج، ساذج يعني السذاجة هذه، صح؟ ليست مبرهنة ولا مدعمة بدليل، أو بسموها النظرة الحمقاء، يعني من بنى عقيدة على مثل هذا الاحتمال فهو أحمق. واضح كيف المسألة؟ لكن مجرد الاحتمال، مجرد الاحتمال نحتمله، واضح؟ كفرض وهمي، كفرض في الذهن، والذهن له أن يفترض إيش؟ المحال. ممكن واحد يجي يحكي كيف الذهن يفترض المحال؟ عادي جدا يا إخوان، يعني أي واحد ممكن يفترض المحال، صح ولا لا؟ لكن لا يتصور المحال ولا يصدق بالمحال. أما له أن يفترض، نعم له أن يفترض، أن يفترض. واضح إن شاء الله. القرآن فيه فرض المحال، القرآن الأنبياء جاء على لسانهم فرض المحال، إن كان للرحمن ولد، صح؟ فرض المحال، فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد، صح؟ فرض محالا أم فرض جائزا؟ فرض محالا، قال فأنا أول العابدين، لكن أنا لا أعبد شيئا، إذن يستحيل أن يكون للرحمن ولد. واضح؟ يعني ما تزودوا علي أيها المشركون في عبادتكم، أنا أعبدكم وأنا أتقاكم وأنا أحبكم لله، لو كان له ولد كما تدعون لكنت كذا وكذا، لكنت أول العابدين، لكن أنا لست كذلك. إذن لا تقول إن للرحمن ولد، هذا إحدى وجوه تفسير الآية. إذن فرض المحال جائز، فرض المحال مش اعتقاد المحال، فرض المحال جائز لإمكانية العقل النظر فيه. واضح كيف المسألة؟ القرآن أيها الإخوة، علماء أهل السنة استنبطوا قواعد بعد ذلك جردوها في متون وكتب، وهي مستنبطة في أغلبها من القرآن، ما قرره العلماء وأقاموا عليه الدليل وأوجبوا على طلاب العلم أن يعرفوه، فكل جزئية منه مذكورة في القرآن. واضح إن شاء الله الكلام اللي حكيته؟ ما أوجب العلماء معرفته على طلاب العلم وعلماء الدين، ما أوجبوا معرفته، فكل جزئية منه موجودة في القرآن، لم يوجبوا شيئا إلا وعليه دليل من الكتاب والسنة، يعني القرآن أو السنة ما في إشكال. لكن هناك أمور ذكرها العلماء ولم يوجبوا معرفتها على الناس، ذكرها العلماء ولم يوجبوا معرفتها على الناس، وهذا لا يمنع أنها حق، لكن لم يقع التكليف بها. واضح إن شاء الله؟ وهذا إن شاء الله يعني يطير في زيادة وضوح إن شاء الله، إنه كثير من الأمور هي حق لكن لا يجب معرفتها على الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كل ما يعرفه فقد عرفه جميع الناس، أم إن الله سبحانه وتعالى اختص نبيه ورسوله بمعلومات خاصة به؟ قطعا اختصه بخصائص، وهذه خصائص حق، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على البشر أن يعرفوها، ولم يوجب على أنبيائه أن يبلغوها، بل أوجب عليهم أن يبلغوا ما أمرهم بتبليغه فقط، بعض ما علمهم إياه فقط، واختصهم بعلوم هي خاصة بالأنبياء. واضح إن شاء الله أيها الإخوة؟ نعم. يعني أحيانا شخص لما تنزل الله سبحانه وتعالى أمره وتقول أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجمال والمكان والعموم وكلها عليها أدلة من القرآن والسنة، تقول لك أنت إذا قلت هذه الأشياء نزل الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء تصبح أنت تحكمها عدم، وكيف نقول عليها؟ سيأتي هذا الكلام. احنا بنقوله هو لماذا احنا ندرس في هذه المسائل، حتى نفهم انه هذه الشبهة التي انغرست في ذهنهم هو نفس الكلام اللي بنحكيه الان، من اين اتت؟ انت بدك تعكس السؤال عليه، انت بتقوله من ادراك ومن اين عرفت ان كل ما ليس بجسم او ان كل ما ليس في مكان فهو عدم، من اين عرفت هذا؟ وضحت كيف المسألة؟ بتقول له هذا الكلام، هذا الإشكال، وهذا المنع الذي أنت بتمنع دليلنا فيه وكلامنا فيه، من أين عرفته؟ ليس عليه دليل، كلامه الذي ليس عليه دليل، والأصل معنى وهو أن الله ليس كمثله شيء. الأصل معنى أن كل ما كان من الحوادث فالله سبحانه وتعالى ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا أصل. هو يقول إن لم يكن مثلها، لاحظ كيف، إن لم يكن مثلها أو شبيها بها من جهة من الجهات فيكون عدما. هذا كلامه من أين جاء به؟ هو مخالف للأصل، مخالف للأصل، ولا دليل عقليا عليه. وضحت كيف المسألة؟ فطبعا متى الواحد يحسن ويتقن كيفية الرد ويعني بيان الحقائق للناس، كلما زاد تمكنه أيها الإخوة من علم التوحيد شيئا فشيئا. شوي شوي، أول شيء علينا أن نتقن تعريف أنفسنا بهذه العلوم وتفهيم أنفسنا لهذه العلوم، بعد أن نتقنها في أنفسنا نستطيع إيش؟ أن نبينها للآخرين. لذلك أنا أطلب من جميع الإخوة الآن غير المتمكنين منهم أنه ما يتناقشوا مع الآخرين، لا لضعف ما نقول بل لعدم تمكن مثل هذه القواعد في النفوس. بعد أنت قبل ما تتمكن هذه القواعد والعقائد في نفسك ما تعرض نفسك انك تجعل نفسك مبلغ. التبليغ يجب ان يكون ايش؟ بناء على رسوخ، على اتقان. بعد ان تتقن هذه العقائد نعم بعد ذلك بلغ ما شئت. واضح؟ حتى لا ياتي واحد يستشكل عليك اي استشكال او سؤال وتحكي له وتصير تخبط من عندك وتصير يحكي هاي شوف كيف هذا بيحكي. لا يا عم، خليك ساكت، دبر حالك ودبر حالك شوي شوي، ثاني سنتين ثلاث عشرة مش مشكلة، عشر سنوات ولا شيء في عمر الإنسان، مقابل بعد ذلك أن يصبح راسخا، لأنه هذا دين أيها الإخوة. يعني إن إحنا إذا أردت أن تبلغ فيجب أن تكون راسخا، راسخا في العلم، مش مجرد معرفة مسائل تطير فيها. بعض الناس وهذه بعض وجوه الانتقاد عليهم بيقرأوا عند أحد المشايخ مثلا أو رسالة أو كذا وبصيروا يقيمون الحجة بهذه الرسالة. يا أخي طب هون على حالك شوي، تمهل قليلا شوي، لحظة شوي يعني، صح يعني، يعني ريح حالك شوي، خلي بس الأمور هاي ترتخ في نفسك عشانك ومش عشاننا إحنا. والله العظيم في كثير من الناس والله يا إخوان بيقرأوا متن أو بيسمعوا حديث بحسب حالهم أنه الإسلام سوف يندثر إذا لم يبلغوا هذا الحديث إلى الناس، ويقيمون الحجة ويقيمون الأحكام، هذا كافر وهذا مؤمن وكذا. لا يعني مش هيك المثل، مش هيك، هدي حالك شوي. وبعد ذلك يصير واحد يسألهم سؤال، ما هو صار هو مبلغ، إذا لم يجب بصير بهدل إله، فليصير جديد فبصير يخبر، صح؟ وهذه الإشكالية. هذا الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إنه فيتخذ الناس رؤوسا ايش؟ ينزع الله أيوة ينزع الله، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن إيش ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو في رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، اتخذ الناس رؤوسا جهارا، فيسألون فيفتون إيش بغير علم، لأنه لا بد أنه إذا اتخذ الناس رؤوسا الرأس بده يجاوب، وإذا بده يسأل بده يجاوب، فإذا لم يكن عالما لأنه جهال سوف يجيبون بغير علم، فيضلون ويضلون، لأن اتخاذ الرأس واجب، هذا من طبيعة البشر، مش واجب عليهم وجوب، يعني هو من طبيعة أي إنسان أنه يصير له رأس، رأس قبيلة، زعيم دولة، شيخ كذا، إذا ما صار ما كان لوش أي واحد بصير أبوه رأسه، شيخ سيده جده، يعني إذا صاحب له أقوى منه بصير هو القدوة عنده، خلص الناس من طبيعتهم هذا، من طبيعتهم اتخذ الناس اتخاذ، يعني طلبوا الرئاسة، طلبوا الرئيسة طلبا، هذا إذا وضع وهو جاهل اتخذوه، سيسأل هو شو فائدته، سيسأل، فإن سئل وهو جاهل أجاب بغير علم فأضل وضل. طبعا هذا الحديث كثير من الناس أيها الإخوة يغفلون عن كثير جدا من المعاني الموضعة فيه، هذا فيه زيادة تشنيع ولوم شديد جدا على العلماء الذين لا يقومون بالحق. واضح إن شاء الله، مش مسألة وقف واقع، ليست المسألة فقط وقف واقع إنه سوف يقول الأمر بالناس إلى أن يصبح الأمر هكذا إنه يستهي، لكن كيف وصل الناس إلى هذا المستوى؟ وضحت كيف المسألة؟ بتقصير أهل العلم، بتقصير أهل العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، لأنه لا بد أن العالم أن يموت، حتى إذا لم يبق عالم، إذا هؤلاء العلماء إيش صار؟ ما ورثوا العلم، أو إذا لم يبق عالما بأنه بقبض العلماء لم يبق إلا الجهال، لكن يلزم الناس أن يتخذوا رؤوسا، فلم يتخذوهم إلا من الجهال، فالملامة تكون على من؟ على الذين قصروا بنشر العلم. وضحت كيف المسألة؟ فهذا الحديث عظيم جدا، ولهذا هو أصل من أصول الدين، هذا الحديث يرحمه الله، هذا أصل من الأصول، فقط ليس فقط في وصف الواقع بل في التكليف، تكليف الناس بالعلم، تكليف الناس بالعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ومستند الوهم في اعتقاد هذه المقدمة استقراء الحوادث، فإن شرع يفسر في كيف استند الوهم، قال فإن كل ما ليس بجرم فيها، في إيش عائد على إيش الهاء هنا؟ على حوادث، لأنه استقراء الحوادث، طلب قراءة الحوادث، الاستقراء يعني طلب قراءة الحوادث، يعني بمشاهدتها بلمسها بحسها بدراستها الحوادث، قال فإن كل ما ليس بجرم فيها فهو لا يكون إلا صفة. هذا الحكم هل هو صحيح في الحوادث؟ قطعا صحيح في الحوادث، لاحظ كيف استقراء للحوادث، فإن كل ما ليس بجرم فيها فهو إيش؟ صفة. طيب قال فعمم ذلك، فعمم ذلك إيش يعني عمم؟ أيوة سحبه، يعني سحبه على ما ليس بحادث، قال عمم ذلك الوهم الفاسد في حقه تعالى، يعني حكم بعين هذا الحكم في حقه تعالى، فقال إن لم يكن الله جسما فيجب أن يكون صفة، تعميم، سحب الحكم الذي ثبت أصلا للحوادث على خالق الحوادث، هذا نوع من التشبيه في الحقيقة، صح ولا لا؟ فهذا ليس حكما عقليا بل هو حكم وهمي، حكم صدر بالوهم. وقاس من غير جامع، وقاس من غير جامع، يعني إيش القاس؟ القياس، ما معنى القياس؟ هو القياس غائب على شيء، أو حكم على مجهول بالحكم على معلوم لاشتراكهما إيش؟ في علة أو في صفة كافية، هذه الصفة غير موجودة، هل يوجد هناك تماثل بين الله وبين المخلوقات؟ قطعا لا يوجد، فكيف أنت عممت حكم المخلوقات على الخالق؟ قياسا وقاسا من غير جامع، ليس هناك جامع يجمع المخلوقات والخالق في الحقائق، لا يوجد جامع، فكيف أنت سحبت الحكم الذي استقريته من المحسوسات على ما لم تحسه ما لم تدركه وهو الخالق جل شأنه. قال وقاس من غير جامع. فاعتقد أن الله تعالى صفة لا ذات. فاعتقد أن الله تعالى صفة لا ذات. لما ثبت بالبرهان القطعي أنه ليس بجرم. هو ثبت عنده بالبرهان القطعي أنه ليس بجرم يعني ليس بجسم. وكان موجودا فقال إذا كان موجودا لا يمكن إلا أن يكون إما صفة أو جسما. لما استحال كونه جسما قال إذا لابد أن يكون صفة. قال وقد قال بمقتضى هذا الوهم الفاسد النصارى. هذا رقم واحد. وقد قال بمقتضى هذا الوهم الفاسد النصارى. لما قال لما اعتقد بعض النصارى أن بعض فرق النصارى اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى حلت روحه فيه في العالم كله. في العالم كله بعض طوائف النصارى هكذا يعتقدون الحلول حلول واتحاد اللي هي هذه العقيدة. الحلول الاتحاد هي عقيدة بعض طوائف النصارى. لما ثبت لديهم أنه ليس بجسم وكان موجودا اعتقدوا أن ما كان موجودا فلا يخلو إما أن يكون جسما أو صفة. فاستحال عندهم كونه جسما فاعتقدوه صفة. فالصفة لابد أن تقوم بموقوف فاعتقدوه حالا في المخلوقات. لذلك هم كثير من عقائدهم قائمة على هذا الأمر. قال وقد قال بمقتضى هذا الوهم الفاسد النصارى. هذا رقم واحد. وبعض الباطنية وبعض الباطنية ممن ينتسب في زعمه إلى طريق التصوف. لأن بعض طرق الصوفية اعتقدوا الحلول والاتحاد. لاحظ كيف دقة عبارة الإمام السنوسي. قال وبعض الباطنية أيضا قالوا بهذا القول الذي وضحناه ممن ينتسب في زعمه. هو يزعم زعما أنه ينتسب إلى التصوف لكنه يستحيل أن يكون من الصوفية. ممن ينتسب في زعمه في دعواه إلى طريق التصوف وهو كفر صراح. هذا الاعتقاد كفر صراح حتى لو قال به من يقول وإن زعم أنه من الصوفية. فنقول له أنت لست أصلا صوفيا. هذا يضاد طريق التصوف لأن قلنا أن التصوف على طريقة أهل السنة هو عمل بالعلم والعلم ما أثبته علماء أهل السنة من فقه وعقيدة. لا يوجد هناك علم آخر يعمل به إلا هذا العلم. التصوف هو عمل بالعلم والعلم إما أن يكون من أصول الدين في علم التوحيد أو في الفقه ولا علم آخر يدرك يلزم العمل به غير هذين. واضح إن شاء الله. إذن هذا النحو من التفكير هذا النحو هذه الطريقة من التفكير التي هي أصلا قائمة على أولا تشبيه يعني قياس الغائب على الشاهد. ثانيا على خلط الوهم اللي هو أصلا منشأ التشبيه. هذه تفضي إلى مخالفة عقيدة أهل الحق في أمور عديدة جدا. الإمام السنوسي نبه إلى بعضها. هذا رقم واحد. قال المقدمة الثانية الباطلة. أرجو أن يكون الكلام واضحا أيها الإخوة فيما مضى. واضح إن شاء الله. طيب المقدمة الثانية الباطلة أن كل ذات موصوف بالصفات فهو جرم. لاحظ يعني عكس القضية الأولى أو يعني قريبة منها. لا قالوا كل موجود إما أن يكون جرما أو صفة. إن لم يكن جرما فهو إيش صفة قائمة بالجرم. هؤلاء قالوا أصحاب المقدمة الباطلة الثانية قالوا كل ذات موصوف بالصفات فيجب أن يكون جرما. نفس كل ذات موصوف بالصفات فلا يمكن ألا أن يكون جرما. بناء على إيش؟ على نفس الاستقراء السابق. وضح كيف؟ لأنه قالوا استقرأنا الحوادث فلم نجد موجودا إلا جرما أو جسما ولم نجد متصفا بالصفات إلا إذا كان جرما. فكل ما ثبت كونه متصفا بالصفات فيجب أن يكون إيش؟ جسما أو جرما. وهذا باطل أيضا. قال أن كل ذات موصوف بالصفات فهو جرم. وهذه القضية لازمة للقضية الأولى. لاحظ إذ هي في معنى عكس نقيضها الموافق. النقيض الموافق بتعكس وبتطلع القضية. هي قال الذي هو كل ما ليس بصفة فهو جرم. كل ما ليس بصفة فهو جرم. ومستند الوهم في اعتقاد هذه القضية هو مستنده في القضية الأولى. نفس الأساس الذي قام عليه الوهم في القضية الأولى هو نفسه الذي قام عليه الوهم في القضية الثانية. قال: وهو النظر إلى ما تقرر في الحوادث، هذا هو الأصل اللي هو الاستقراء، استقراء المحسوسات. قال: وهو النظر إلى ما تقرر في الحوادث والقياس عليها من غير جامع. أصلان نفس الأصلين اللذين اعتمدهما الوهم في القضية الأولى. قال: فاعتقد بهذا النظر الكاتب أن الذات العلية جسم، لما قام البرهان القطعي على أنه تعالى ذات موصوف بالصفات العلية لا صفة. واضح إن شاء الله؟ صارت مسألة أسهل أعتقد، لأنه كلها مركبة على بعض، كلها مبنية على بعض. قال: وقد قال أيضا بمقتضى هذا الوهم الفاسد في هذه القضية المجسمة. إيه قال المجسمة؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. قال: كالحشوية واليهود. هو المجسمة مذهب يصدق على طوائف كالحشوية المنتسبين للإسلام واليهود اللي هم مش منتسبين للإسلام لكن هم مجسمة أيضا. كل من هاتين الطائفتين اغترت بهذه القاعدة، اغترت بهذه القاعدة. قال: كالحشوية واليهود ومن تبعهم على ذلك. قال: ومنهم من اعتقد هذه المقدمة الباطلة وقادته إلى التعطيل. شوف كيف عكس هؤلاء، عكس هؤلاء، شوف كيف دقة وقوة الكلام الإمام السنوسي في هذا الكتاب. يعني هو يستنبط الفروع من أصول عقائدية، من قواعد كلية، يعني يجيب لك القاعدة ثم يفرع عنها المذاهب، كأنه يقول لك إنه كيفية، ما هي الأمور الكلية، القواعد الكلية التي اعتمد عليها الناس في افتراقهم إلى هذه الفرق. وضح كيف المسألة؟ هذا يسموه في البحوث المعاصرة النظر في إيش؟ في وسائل معرفية للفرق والمذاهب والفلسفات اللي هي يسموها في الإبستمولوجي، إبستمولوجي ماشي، اللي هي النظر والبحث في أسس المعرفة التي قامت عليها المذاهب. نقد معرفي، يعني هو ينقد نقدا معرفيا الأسس التي قامت عليها هذه المذاهب. وضح كيف المسألة؟ هذا نقد كلامي، هذا نقد لا يمكن أن يقوم به إلا علماء كلام. نعم، بالضبط. يعني هو بيحكي لهم أنا بدي أريد أن أفهمكم وأعرفكم كيف فكرتم حتى توصلتم إلى هذا الأمر، ألم تقولوا كذا وكذا ثم انتقلتم إلى كذا وكذا. هيك النقد، يعني بيان الأسس المعرفية للمباني العقائدية والفرق الفلسفية. واضح إن شاء الله؟ هذا قمة وسائل النقد، قمة طرق النقد، لا يمكن أن يقوم بها إلا إنسان علي، يعني واحد إنسان راسخ في العلم. واضح كيف المسألة؟ نعم. مثلا قال: ومنهم من اعتقد هذه المقدمة الباطلة وقادته إلى التعطيل، وهي نفي وجود الإله أصلا. كيف يخيب شنونهم صح ولا لا؟ كيف يعني فعلا؟ شوف كيف هذلك اعتمدوا على هذه القاعدة وأوصلتهم إلى التشبيه. ليس لأنهم ثبتوا بعض مقدماتها. قالوا: هو فعلا موجود، والموجود لا يمكن إلا أن يكون إما جسما أو صفة، فإذا كان موصوفا يجب أن يكون إيش؟ جسما. إذن هم ثبتوا كل هذه القواعد. الآخرون كيف يمكن أن يفكروا؟ قالوا: إذا كان متصفا فيجب أن يكون جسما، لكن يستحيل أن يكون جسما. إذا كان موجودا فيستحيل أن يكون جسما، فهو أيضا صفة، ويستحيل ذلك، إذن هو نفو. يعني لا لا لا أثبتوا أنه جسم ولا أثبتوا أنه صفة. هيك بعتقد. نعم، هو نفو خلاص، لأنه لو كان إلها لكان موصوفا بالجسم، لكن يستحيل أن يكون جسم، إذن فيش إله. يعني شوف كيف هربوا من اللازم، هذلاك التزموا المقدمات واللازم، هذول هربوا لما عرفوا الايش ما هو الذي يلزم، نفوا اصل الوجود، يعني وقعوا في شر منه. نعم. قال: وهي نفي وجود الاله اصلا. لنستمع الى كلام الامام السنوسي. قال: وان العوالم وجدت وجودا اتفاقيا بغير فاعل. وأن العوالم وجدت وجودا اتفاقيا بغير فاعل. لأنه لماذا وصلوا إلى هذه العقائد؟ قال لأنه لما استقر في الحوادث أن الفاعل منها لا يكون إلا جسما قاسما غير جامع. لاحظ كيف هذه قواعد تحفظ أيها الإخوة. لأنه لما استقر في الحوادث في الاستقراء في الحوادث أن الفاعل منها من إيش؟ من الحوادث لا يكون إلا جسما قاس هذا القائس من غير جامع. يعني قاس الحادث الغائب على الحادث الشاهد على الغائب الغائب على الشاهد. قال قاس من غير جامع وقال لو كان للعوالم فاعل لوجب أن يكون جسما. طب كلمة لوجب أن يكون جسما من أين أخذها؟ بالاستقراء للحوادث. لاحظ كيف لكنه هو عمم هذا الاستقراء على غير الحوادث. هنا هذا الخطأ الذي وقع فيه. لو كان للعوالم فاعل لوجب أن يكون جسما لكن استدراك قال لكن الجسم يستحيل منه إيجاد الأجرام وكثير من الصفات. يستحيل من الجسم إيجاد الأجرام وكثير من الصفات فتعين أن أجسام العوالم وجدت بلا فاعل. يعني بهدى بصح. هذا أيضا لاحظ هو قياس راجع للوهم. التعميم من غير جامع فهو هنا الإمام السنوسي يظهر لك يبين لك كيف ما هو الجهة ما هي الجهة التي تسلل إليها الخطأ إلى أذهان هؤلاء الناس. فإذا عرفتها هربت منها. لاحظ كيف قال فإذا عرفت هذا عرفت أن وجوب قيامه تعالى بنفسه يدفع هاتين المقدمتين الباطلتين لأن معناه احتوى على جزئين. إذا لاحظ كيف هو نبهك إلى أصول المسألة ثم وصل لك يعني وبين لك كيف أنه إذا اختلت أركان هذه المسائل إما أن يفضي الأمر بك إلى هؤلاء أو إلى أولئك. واضح كيف؟ ثم قال لك إذا عرفت هذه الأخطاء فلتعلم ما سأتلوه عليك. قال معناه معنى القيام بالنفس يحتوي على جزئين. قال أحدهما كونه تعالى غنيا عن المحل. كونه تعالى غنيا عن المحل ما معنى المحل هنا؟ فسره أي عن ذات. هذا المحل المقصود به ذات يقوم بها ويكون صفة لها. هل الله سبحانه وتعالى محتاج إلى ذات لكي يقوم بها يعني يوجد بها؟ مستحيل هذا. نعم الفراغ ليس ذاتا والله سبحانه وتعالى لا يقال إنه موجود في فراغ. وضحك كيف؟ الله لا يقال إنه موجود في فراغ. موجود وجودا يليق به ليس في فراغ وليس في مكان وليس في زمان مطلقا. كل هذه أمور عبارة عن لواحق تلحق الماديات والجسمانيات والله ليس كشيء منها. وضحك كيف؟ بتقول لي كيف هو وجود الله؟ بالضبط هذا هو الجواب. مش انك تحكي والله فعلا كيف لا نعلم حقيقة وجود الله. طب كيف نؤمن به؟ بلا كيف تؤمن به بلا كيف من دون ان تعلم حقيقته. وهذا هو معنى الذين يؤمنون بالغيب. وضحت كيف المسألة؟ الذين يؤمنون بالغيب الإيمان بالله أصل من أصول الدين. قلنا سابقا انه لم يجعل اصلا من اصول الدين الا لصعوبته على النفس. يعني انه النفس دائما تطلب علة دائما تطلب صورة فكيف يطلب منها ان تؤمن بشيء لا تتصوره لا تعلم حقيقته لكن يجب عليها التصديق به تخضع له وتخضع لما ينزله ويرسله. هذا فيه صعوبة ايها الاخوة. من كثر وقسر نفسه على هذا فهو مؤمن واضح كيف المسألة. يستحق النجاة في اليوم الآخر لأنه هذا أصل من أصول الدين بل هو أصل أصول الدين. واضح؟ فلا يجوز للنفس أن تطلب شبها لله ولا مثلا له. تقول لا أؤمن به إلا إذا كان على الصورة الفلانية لا أؤمن به إلا إذا أحسسته لا أؤمن به إلا إذا رأيته. هذا كقول اليهود صح ولا لا؟ اليهود الذين قالوا هذا الكلام. نحن نؤمن به وإن لم نحسه من دون أن نشترط أننا نراه. واضح كيف المسألة؟ مش اليهود هم اللي اشترطوا؟ أرنا الله جهرة يخرب بيتهم قمة الوقاحة. أرنا الله تعسف. هذا تعسف لذلك الصاعقة نزلت بهم وقع بهم العذاب لتعسفهم لوقاحتهم مع الله سبحانه وتعالى. أنت تشترط على الله لكي تؤمن به تشترط على الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تؤمن به وبإلهه أن يريك الله ومن أنت أيها الجاهل حتى تشترط شرطا. نعم معينا بعدم جواز رؤيته. إذا قلنا إنه لا يجوز من رؤيته، إذا قل أرنا الله، هم بيعتقدوا جواز رؤيته، لكن تعنتوا في السؤال، تعنتوا فأخذتهم الصاعقة، صح ولا لا؟ نالهم العذاب. فلا يجوز الشرع تحذير على الله سبحانه وتعالى، هذا اسمه تحذير على الله، لا يجوز، هذا قمة الوقاحة، ينافي العبودية. فنحن ميزة أهل السنة والجماعة أنهم لم يشابه المجسمة أو المشبهة لا في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني لم يمثل الله سبحانه وتعالى بغيره في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فصار عندهم التنزيه، تنزيه الله في ذاته وتنزيهه في صفاته وتنزيهه في إيش؟ في أفعاله. ونحن الآن في صدد البحث في تنزيه الله في إيش؟ في ذاته. أول ركن من أركان التنزيه، التنزيه في الذات، تنزيه الله من حيث ذاته، فلا يشبه الصفات، فلا يشبه الذوات. وسنأتي إلى تنزيهه في الصفات، وسنأتي بعد ذلك إلى تنزيهه في أفعاله. الثامن بعد ذلك أركان التوحيد. مخالفة الله سبحانه وتعالى الحوادث تكون في الذات وفي الصفات، لما حكينا في المثل وفي الأفعال. الأفعال تكون. أيوة بالضبط. الأفعال ما يمكن ولا. يعني ما إيش معنى الأفعال؟ يعني أفعال الله مخلوقة له. كل فعل من أفعال الله فهو مخلوق له. إذا لا يمكن أن يوجد فاعل على سبيل الخلق إلا الله. هين ننبه الله في أفعاله. وضحت كيف؟ يعني أن لا تثبت خالقا غير الله. سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. الآن إحنا في صدد بيان التوحيد في الذات، كيف أنك تؤمن بالله موحدا له في ذاته، لا تشبهه، لا تجسمه، لا تماثله، إلى آخره من المعلومات التي لا تقول باحتياجه في وجوده إلى غيره. هذا كله مما يتعلق بالذات، بالذات. وسيأتي ما يتعلق بالصفات أيضا. نعم. الذات هو القائم بنفسه، الذات هو لفظ وضع على أمر يقابل الصفة، والصفة هي القائمة التي يتوقف وجودها، التي يتوقف قيام وجودها على قيامها بالذات. بس من أين وصفنا الله سبحانه وتعالى بأنه ذات؟ عقلا يعني؟ لا، الوصف يعني إطلاق لفظ الذات. لاحظ كيف إطلاق لفظ الذات. أنت بتسأل عن لفظ الذات أم المعنى؟ المعنى من الذات، المعنى انه القائم بنفسه. ما هو لا ت... لا نحن اذا كان السؤال، اذا كان الله ما تعالى ذات، لماذا اطلقنا هذه الصفه؟ ايوه، اذا هناك امران، امران لفظ الذات، ثانيا المقصود من الذات اللي هو المعنى، المعنى. اما كيف اطلقنا على الله سبحانه وتعالى انه معناه هو ذات، انه قائم بنفسه بكل الأدلة السابقة، لأنه موجود مستغن عن غيره، هذا هو المقصود بالذات، لا نقصد بالذات غير ذلك. يعني الصفة هي ما تقوم بغيرها، ما يتوقف وجودها على غيرها. ملاحظ؟ الله هل يتوقف وجودها على غيره؟ لا. إذا هو ذات بهذا المعنى، هذا رقم واحد. أما كيف أطلقنا اسم الذات، يعني اللقب هذا، هذه الكلمة على الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس دليله عقليا. لا، إطلاق الأسماء أو الألفاظ على الله سبحانه وتعالى ليس بدليل عقلي، بل بأصل اللغة. اللغة تطلق على ما كان قائما بنفسها أنه ذات. وضحت كيف؟ وأيضا ورد في شعر أنشد بالضبط بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك في ذات الإله وإن يكن، وإن يشاء يبارك على أوصال سلو ممزعين. وذلك في ذات الإله. وبعضهم قال يعني لا يحتاج أصلا للدليل، يعني في أصل اللغة هيك الإطلاق، إذا تطلق عليه غير الذات شيء صح موجود. ما حتى الناس يقولوا كيف تطلق على الله إنه موجود؟ النفس مثلا كلها إطلاقات لغوية لا مساحة فيها، لا مساحة فيها، خاصة إذا وردت في الاستعمال أيضا. وهذا اللفظ صار شائعا، يعني ذائعا بين العلماء، لا يعني لا أحد من الناس اعترض عليه، ما في خلاف عليه. لا نعم نعم نعم. لذلك احنا بنقول الذات لا يشترط ان يكون جسما، الشيء لا يشترط ان يكون جسما، الموجود لا يشترط ان يكون جسما. هذه الفاظ تطلق على ما هو اعم من الاجسام، على ما هو اعم من المخلوق، فلذلك صح اطلاقها على الله. الاشياء يعني بشكل عام، بارك الله فيك. من هنا هي بالضبط، العلماء قالوا وأعم الأسماء الشيء، والذات والموجود، هذه من أعم الأشياء التي تصدق على كل ما سواها. الشيء الذات الموجود غيرها، هذه من أعم الألفاظ. يعني إذا قلت ما هي أعم الأشياء، أعم الألفاظ، هذه أهمها، شيء ذات موجود. لاحظ كيف؟ حتى يفهم المعنى يعني. حتى يفهم المعنى، لأنه أنا أريد أن أخاطبكم، أريد أن أتكلم معكم عن ما هي الألفاظ التي نستعملها، مثل هذه الألفاظ. لاحظ كيف؟ لكن لا يجوز أن تستعمل جسم، لا يجوز أن تستعمل جسم، لأنه هو خاص بصنف معين، بنوع معين من الموجودات، المركبات، المحتفات، الكذا كذا كذا. فلا يجوز أن تقول أنا أطلق اسم الجسم على الله ثم أنزهه عن حقيقته. إذا أنت قاعد بتخربط الآن، كأنك بتقول أطلق على الله اسم المخلوق وهو ليس حادثا. تقول أطلق على الله اسم الجسم ولكنه ليس متحيزا، طب ما هو لا جسم إلا متحيز. إذا أنت لا تناقض، هذا تناقض داخلي، اسمه تناقض داخلي. أنت أطلقت اللفظ ثم نفيت بعض لوازمه الذاتية، بعض أركان الذات، تناقض. هذا نوع من الهبل. شيء لذلك العلماء بيقولوا هذا الإنسان اللي بيطلق هذا الكلام لأنه يعني أحمق وجاهل، ما بنكسره لأجل هذا، لكن هو مبتدع لإطلاقه اسم لا لم يجد إطلاقه على الله، هو مبتدع، لكن لأنه أهبل ما بنكسره. بنحط كيف المسألة، ما بنفهم شو اللي بيحكيه. جد بحكي لك هيك باختصار، نوع من الهبل هذا، جهل، جهل فادح. كيف تقول جسم ثم ليس متحيزا؟ يخرب شنونك، شو يعني؟ ما هو أصلا أصل اللغة وضعت الجسم على ما على هذا المعنى. ليس عليه شيء واحد. فاعذروه بهذا الأمر. جسم ذات الأجسام. أو مثلا من هذا الباب، هي نفس المسألة مذكورة في كتب علم التوحيد، الإمام ابن همام ذكرها وغيره من العلماء ذكروها، هم لأجل هذا الأمر فقط عذروهم، لأنهم هبل ما بيفهموا اللي بيحكوه. ولاحظ كيف المسألة، فلا تكونوا هبلا، استعملوا الألفاظ اللائقة بالله سبحانه وتعالى. ما تضطر أحد أنه يحكي لكم ليش تحكي هيك وليش تحكي في ألفاظ معينة يا أخي، إذا كنت صحيح العقيدة فقل بها، وإلا ما تعرض حالك للهراء يعني. وضحت كيف هذه عقائد سبحان الله، يعني كيف يجيز هؤلاء لأنفسهم أن يطلقوا على الله سبحانه وتعالى ذلك، ثم بعد ذلك يعترضون على علماء أهل السنة إذا قالوا الله سبحانه وتعالى قديم، والقديم ليس كل يعني هو الذي لا أول له، يعني أهون بكثير وأسهل بكثير من إطلاق الجسم. أو يقولوا مثلا تحرك، طب أين ورد في القرآن أو في الكتاب أو في السنة أنه تحرك؟ نزل. أين؟ ورد نزل. أين ورد تحرك؟ ثم انتقل من محل إلى محل، أين ورد انتقل؟ مثلا لماذا تجوزون لأنفسكم ثم تعترضون على غيركم ثم تسألهم ما معنى تحرك؟ حركة تليق بذاته. طب لماذا أطلقتها؟ وأنت تدعي أنه لا يطلق على الله إلا ما ورد في الشرع، أين ورد في الشرع أنه تحرك؟ إذن أنت تتبع الوهم، تتبع الوهم ثم تغالط غيرك في الدعاء وفي زعمك أنك تتبع الشريعة. باختصار أيها الإخوة، يعني أي واحد يتمكن من علم التوحيد بتصير عنده الأمور محددة، التحديد في استعمال المصطلحات والمعاني هو أساس النجاح. دائما عند الآخرين تجدون الخلط والخبط والخلط، بخلطوا الأمور بخلطوها هيك وبعدين دبر حالك، ما بيصير. العقائد يجب أن تكون مميزة واضحة، وإلا ما كانت عقيدة، ما كانت عقيدة. نعم، كان في سؤال. يعني مثلا قلنا المشبهة، هل نزله الله تعالى بذات أو بصفات أو بأفعال؟ المشبهة على سبيل المثال، شبه الله يعني لم ينزه الله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته زعموا أنه جسم أو محدود، ولا في صفاته زعموا أن بعض صفاته حادثة، ولا في أفعاله، بعضهم مش كلهم، بعضهم قال إنه المخلوقات قادرة وخالقة، وبعضهم لم ينسب الخلق لغير الله سبحانه وتعالى. أما هو الأصل في التشبيه هو التشبيه في الذات وفي الصفات، والله أعلم. المعتزلة شبهوا الله سبحانه وتعالى في أفعاله، فنسبوا الخلق لغير الله ونزهوه في ذاته، فنفوا عنه الجسمية والحد وغير ذلك. المشبهة شبهوا في الذات وفي الصفات وفي الأفعال على تفاوت بينهم. قال لأن معناه احتوى على جزئين، أحدهما كونه تعالى غنيا عن المحل، أي عن ذات يقوم بها ويكون صفة لها، فهو هذا هو معنى المحل، لا نقصد بالمحل غير ذلك. المحل ليس معناه المكان، المحل هو ذات يقوم بها ويكون صفة لها، فهو جل وعلا ذات موصوفة بالصفات العلية لا صفة لغيره، فهو جل وعلا ذات موصوف بالصفات العلية لا صفة لغيره، لأنه لو قام بغيره لكان صفة له، صح؟ كما إذا قام اللون بالجسم صار الجسم موصوفا باللون واللون صفة له. نعم. لا، هي الصفة مفتقرة إلى محل، مفتقرة إلى محل في القيام لا في الوجود، في القيام لا في الوجود، وهذا لا إشكال فيه. هذا الشرط لا يعد نقصا، هي لأنه لا تغاير بين ذات والصفة، يعني ليس هناك صفة بدون ذات ولا ذات من دون صفة، فهذا الافتقار افتقار ذهني، والمحظور هو الافتقار الخارجي. وضحت كيف؟ يعني الذهن هو الذي يميز بين الذات والصفة، لكن في الخارج لا يوجد هناك تعدد بين الذات والصفة، فالافتقار افتقار ذهني، وهذا غير محظور. وضحت كيف؟ بل بواسطة هذا الافتقار الذهني الذي يلاحظه العقل بين الصفة وبين احتياجها إلى ذات تقوم بها، هو يوجب أن يكون الخالق ذاتا متصفة بالصفة، ويوجب أن لا يكون هناك تغاير بين ذات والصفة. وضحت كيف؟ وسنأتي إليه إن شاء الله في محلك. لا، مش حسي، لا هي ذهني ولا هي حسي، هي وجود خارجي بلا أن لا يقال عنه وجود حسي. وضحت كيف؟ لا، يعني هي موجودة ذهنا، يعني مدركة ذهنا وخارجا، مش فقط ذهنا، صفات المعاني، صفات المعاني. أما مثلا الصفة السلبية ذهنا لا خارجا، تختلف يعني حسب أقسامها. قال أحدهما أن كونه تعالى غنيا عن المحل، أي عن ذات يقوم بها ويكون صفة لها، فهو جل وعلا ذات موصوف بالصفات العلية لا صفة لغيره. الثاني كونه تعالى كونه جل وعلا غنيا عن الفاعل، هذا هو الواضح، كونه جل وعلا غنيا عن الفاعل، واجب الوجود لا جائزة. فالجزء الأول أبطل المقدمة الأولى، وهي اعتقاد الوهم الفاسد أن كل ما ليس بجرم فهو صفة لغيره، فإن مولانا جل وعلا ليس بجرم، وهو مع ذلك ذات موصوف بالصفات، ويستحيل أن يكون صفة لغيره. والجزء الثاني أبطل المقدمة الثانية، وهي اعتقاد الوهم أن كل ذات موصوف بالصفات فهي جرم، يعني أعاد ولخص الكلام السابق، فإن مولانا جل وعز ذات موصوف بالصفات، وهو مع ذلك يستحيل أن يكون جرما أو مماثلا لشيء من الحوادث، فهو تعالى ذات حقيقة ولا مثل له من الذوات. وبهذا الجزء الثاني باينت ذاته تعالى سائر الذوات الحادثة، فإنها وإن كانت غنية عن المحل، أي لا تكون صفة قائمة بغيرها، فهي مفتقرة إلى الفاعل افتقارا لازما لا يمكن انفكاكها عنه لوجوب حدوثها وافتقارها إلى المولى الكريم ابتداء. إذن الله سبحانه وتعالى يفارق ويخالف الحوادث في ذاته، في حقيقة ذاته، وفي إيش؟ وفي صفاته، وفي أنه لا يحتاج إلى موجد يوجده بخلاف الصفات والذوات الحادثة. قال والحاصل أن بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس، باين جل وعلا، يعني خالق، باين هنا بعنى خالق جل وعلا سائر الصفات فليس من جنسها، وبالجزء الثاني باين تبارك وتعالى سائر الذوات فلا شبيه له منها، ولا يشاركها في أجناسها ولا في فصولها ولا في خواصها، يعني لا في شيء منها. قال فقولنا في أصل العقيدة أي ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل، هو تفسير للجزء الأول من القيام بالنفس، وهو الذي منع كونه تعالى صفة، وزيادتنا الوصف بغنيا عن المحل بعد قولنا ذاتا موصوفا بالصفات للتأكيد، وإلا فكل ذات موصوفة بالصفات فهي غنية عن المحل، أي عن ذات تقوم بها، وصف للتأكيد أي يعني وصف كاشف كاذب عن حقيقة الذات. وقولنا والفاعل هو تفسير للجزء الثاني من جزئي القيام بالنفس، وهو الذي منع توهم كون ذاته تعالى تشبه شيئا من الذوات. واضح أيها الإخوة الكلام؟ يعني أعتقد هو في البداية، يعني في بداية الدرس، بداية قراءة الكتاب يكون شوية صعب، لأنه تتعودوا على مصطلحات جديدة، تسمعوا بعض المعاني الجديدة، لكن مجرد أن الواحد يدركها ويحصلها ويثبتها في نفسه تصبح الأمور أسهل، لأنه بتصير المعاني تتركب عليها، فاللي بيفهم أوائل المعاني وأوائل القواعد خلاص بتصير المسائل سهلة جدا عنده، ولا لسه صعبة؟ أسهل، يعني بتلاحظوا أنها صارت أسهل. نعم. قال: أما برهان الجزء الأول وهو أنه تعالى ذات لا صفة، فما أشرنا إليه في أصل العقيدة. برهان الجزء الأول وهو أنه تعالى ذات لا صفة، قال: وهو أنه تعالى لو كان صفة لزم أن لا يتصف بالصفات الوجودية. لو كان الله سبحانه وتعالى صفة لزم أن لا يتصف بالصفات الوجودية. إيش الصفات الوجودية؟ يعني مثل العلم والقدرة والإرادة وغيرها، وهي صفات المعاني التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ولا بلوازمها التي هي الصفات المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. لاحظ إيش قال؟ لوازمها. لوازمها يعني هي لازمة لها. لوازمها يعني لازمة لها. والدليل القطعي دل على وجوب اتصافه تعالى بها، فليس بصفة. كيف يعني الكلام؟ ممكن يجي واحد يحكي انت ما حكيتش شيء. هو هذا انك تحلل بعض المعاني البسيطة الواضحة. انت الم تثبت ان الله سبحانه ان العالم، اولا اثبتنا ان العالم حادث، واثبتنا بعد ذلك وجوب وجود محدث لهذا العالم، ويجب ان يكون المحدث قادرا والا لم يكن هو الذي احدث العالم، واثبتنا ان القادر هو ذات موصوف بالقدرة وليس قدرة وحدها، صح؟ إذا أنت أثبتت بالدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى قادر، والقادر يجب أن يكون مريدا وإلا لكان مجبورا، والمريد يجب أن يكون عالما وإلا لكان جاهلا. إذا أنت بأصل الدليل الأول أثبتت أن موجد العالم ذات متصف بالصفات، صح؟ فهنا إيش بيقول؟ بيقول: والدليل القطعي دل على وجوب اتصافه تعالى بها. هذا هو الدليل القطعي الذي أشار إليه. الدليل القطعي دل على وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. إيش يعني بها؟ بصفات المعاني، القدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك. قال: لأن الصفة على وجوب اتصافه تعالى بها فليس بصفة. إذن ما دام الدليل دل على وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى به الصفات، إذن هو في ذاته ليس صفة بل هو ذات متصف بالصفات. كيف؟ قال: لأن الصفة، يعني لأن لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى صفة، المقدمة الأولى أو المقدمة الأولى التي نفيناها والتي وقع فيها النصارى والباطنية، زعموا أن موجد العالم صفة. قال: لو فرضنا أنه صفة فإننا نعلم أن الصفة لو قبلت أن تتصف بالصفات الوجودية لاستحال عروه كل صفة عنها. يعني لو قبلت أن تتصف بالصفات لاستحال أن لا تتصف بها بكل الصفات. قال: لأن كما في الذوات، لأن الذات قبلت أن تتصف بالصفات فوجب أن تتصف بها، لأنه لو لم تتصف بها لصارت ناقصة، والله سبحانه وتعالى ليس ناقصا بل هو كامل، لأن فرضناه هو واجب الوجود، وواجب الوجود يستحيل أن يكون ناقصا. فلو فرضنا موجب العالم صفة لوجب أن يكون كاملا، صح؟ فلو فرضناه صفة لوجب أن يكون كاملا، إذن لوجب أن تتصف هذه الصفة بكل صفات الكمال. وضح كيف المسألة؟ فتكون هي نفسها هي الإله المتصفة بكل صفات الكمال. كما قلنا إنه لو أثبتنا وجود الله وأنه ذات لوجب اتصاف الذات بكل صفات الكمال، وقد أثبتنا صفات الكمال للذات. فكذلك بنفس القياس نقول: لو زعم الناس أن موجب العالم صفة لوجب أن تكون هذه الصفة كاملة، ومن كمالها اتصافها بسائر الصفات، فيجب عليهم أن يصفوها بهذه الصفات، فيستحيل عروها عن هذه الصفات التي تتصف بها. قال: كما في الذوات، لأن القبول نفسي فلا يتخلف، وذلك يستلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود. كيف يعني؟ وكل صفة متصف بها الصفة الثانية هي نفس التجرع وغير تسلسل. نعم. قال لأنه يجب لصفته صفة ما وجب للصفة الأولى من الاتصاف بالصفات الوجودية ثم هكذا إلى ما لا نهاية له. واضح إن شاء الله. يعني لو فرضنا الإله على زعمهم، لو فرضنا الإله إيش هو القدرة، وقالوا إن واجب الوجود هو القدرة. طيب القدرة إذا كانت واجبة الوجود فيجب أن تكون كاملة، فيجب اتصافها بالعلم والقدرة وإلى آخره. طيب كل صفة من هذه الصفات نفس الأولى، فيجب اتصافها بصفات أخرى فيلزم التسلسل، وهذا باطل. قال وذلك لا يعقل، يعني نفس هذا الكلام اللي أنتم تقترحوه غير معقول أصلا. ومن هنا تعرف استحالة قيام الصفة بالصفة، هذا بناء على كلام الإمام الأشعري وكثير من العلماء أنه لا يجوز أن تقوم صفة بالصفة، بل كل الصفات قائمة بالذات. بالضبط، كل الصفات قائمة بالذات. وأن قبول الاتصاف بالصفات الوجودية ولوازمها من خصائص الذوات، لا مشاركة بينها وبين الصفات. قبول الاتصاف هو خصيصة للذات، ولا يجوز أن تكون أن يكون قبول الاتصاف ثابتا بالصفة، لأنه لو كان ثابتا للصفة لصارت الذات لصارت الصفة كالذات تتصف بغيرها من الصفات، فيلزم التسلسل على ما مر. قال وإنما خصصنا البرهان بالصفات الوجودية ولوازمها لأنها هي التي تقوم بموصوفها ويلزم فيها دخول ما لا نهاية له في الوجود. وهذا واضح بناء على فهمنا للتسلسل، لأنه في الأمور الوجودية مش في الأمور العدمية، في الأمور الوجودية. أما الصفات النفسية فهي راجعة في إلى حقيقة موصوفها ولا تسلسل لها. وأما الصفة السلبية فلا وجود لمعانيها، هذا اللي أنت أشرت إليها، الصفة السلبية اللي تقول إنها في الذهن لا في الخارج، هذه الصفات السلبية فقط. واضح؟ فقط في الصفات السلبية، فلا وجود لمعانيها في الخارج، فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما لا نهاية له في الوجود، يعني دخول موجودات لا نهاية لها، لأنها سلبية أصلا. قال ولهذا كان الاتصاف بهذين النوعين مشتركا بين الذوات والصفات. إيش هذين النوعين؟ السلبية والنفسية. فالصفة تتصف بالصفات السلبية والصفة تتصف بالصفات النفسية، لكن إيش؟ الاتصاف بالصفات المعاني لا تكون إلا للذوات، لا تكون إلا للذوات. قال ولهذا توصف الذات العلية وصفات المعاني القائمة بها، الذات العلية وصفات المعاني القائمة بها توصف بإيش؟ بالوجود اللي هو صفة نفسية، الوجود لها صفة نفسية، والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث، والوحدان اللي هي صفات إيش؟ سلبية. إذن الاتصاف بالمعاني هو خصيصة من خصائص إيش؟ الذات. بارك الله بك، هذا اكتبوها تلخيصا، الاتصاف بالصفات المعاني هي خصيصة فقط للذات، أي إن الذي يتصف بالصفات المعاني هو فقط الذات، هذا رقم واحد. الاتصاف بالصفات النفسية والسلبية هل هو فقط خصيصة من خصائص الذات؟ والصفات المعاني أيضا. الاتصاف إذن بالصفات النفسية والسلبية يشترك فيها الذات وإيه؟ وصفات المعاني. إيش يعني يشترك فيها الذات وصفات المعاني؟ يعني بتقول أن قدرة الله موجودة، لأن الوجود صفة نفسية، وتقول إنها أيضا قديمة وواحدة وباقية وغير ذلك، تقول علم الله موجود وقديم وواحد وباقي وغير ذلك، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ بالضبط، يعني تنزيه الذات عن الصفات بالصفات السلبية، وتنزيه الصفة عن عين ما نزهت به عنه الذات. بالضبط، واضح كيف المسألة؟ واضح كيف الصفات المعاني والنفسية والسلبية؟ الذات هي التي تتصف بالصفات المعاني، والذات تتصف بالصفات السلبية والنفسية والمعاني. الآن الصفات المعاني تتصف إيش؟ بالصفات النفسية والسلبية، ولا تتصف بقيام صفة أخرى فيها، بل هي وغيرها من الصفات قائمات بإيش؟ بالذات، يعني هي صفات للذات. واضح إن شاء الله أيها الإخوة؟ هذا تقريبا هذا هي الأسلوب اللي أنا بقول إنه الإمام السنوسي تميز به في هذا الكتاب في الحقيقة، يعني يلخص الأمور من قواعدها من أسسها وأركانها. والله سبحانه وتعالى الموفق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله برهان الجزء الثاني بما أنه موضوع خاص يعني مستقل ندرسه في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء.